أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام. إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعه. إذا ما المقصود بهذا؟ الإجماع. نعم. القول الرابع أن المقصود بالجماعة الإجماع. إذا أجمع أهل الإسلام على شيء، والإجماع عند أهل السنة إيش؟ حجة. الإجماع عند أهل السنة حجة. قال الشاطبي رحمه الله عقب هذا القول، وكأن هذا القول يرجع إلى الثاني أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر. شو القول الأول؟ السواد العقلي للإسلام. فالشاطبي قال الأظهر أن هذا القول الرابع يرجع إلى القول الأول. واضح. القول الخامس والأخير، القول الخامس الذي ذكره الشاطبي رحمه الله في معنى الجماعة، القول الخامس والأخير أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير. ولذلك عندما نسعى للحفاظ على جماعة المسلمين من هذا الباب، ولذلك لما حذر أهل السنة من الخروج على ولاة أمور المسلمين من هذا الباب، فصار عند أهل السنة حفاظ على جماعة وعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين صار عندهم أصل من أصولهم. ثم فرعوا عن ذلك أمور كلها تؤكد ذلك الأصل، فتجد مثلا أنهم من معتقد أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. قد يفهم بعض الناس هذا التمييع، ما عند نظرنا. المقصود أن هذا عقيدة يتعبد الإنسان بها ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحلية نبي معين بسنده إلى الفضيل بن عياض بسند حسن، قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وأثر هذا الكلام كذلك عن الإمام أحمد. لماذا الدعاء له بالصلاح؟ ولذلك يقول البردهاري في شرح السنة: من رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ومن رأيته يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. لأنه شو المقصود بالدعاء الصلاح؟ الحفاظ على جماعة المسلمين، هذا هو المقصود. ليس وراء ذلك شيء عند أهل السنة، وإنما المقصود عندهم إيش؟ الحفاظ لكي لا تحدث الفتن، وقد يراه بسبب ذلك اجتماع. انتبه. افترضنا بجنة أنه لا بأس، هو الكلام لا يصح، ليس بمعتقد، لكن افترضنا أن الخروج على ولاة الأمور لا بأس فيه. افترضنا هذا، إن كان هذا الكلام لا يصح وعقيدة فاسدة، لكن هم جدا أن الخروج على ولاة الأمور لا بأس به. لكن إيش يترتب عليه في الغالب؟ تفرق الدماء. الذي قلنا افترض أنه لا بأس فيه، أين يدخل عند علماء المقاصد؟ هل في الضروريات أو في الحاجيات أو في التحسينيات؟ عدم الخروج يدخل في الحاجيات. الذي يترتب عليه هو الذي له تعلق بالضروريات، فهمتم؟ ويترتب على ذلك ايش؟ قلنا الدماء. فافترضنا انه خروجك لا باس، فعدم خروجك يعني وقعت في ماذا؟ افترض انه جائز شرعا انك تخرج، فعدم فعلك لذلك يعني وقعت في الحرام، والمحرمه تدخل في باب ماذا؟ تدخل في باب الحاجيات. لكن قلنا انه اذا فعلت ذلك يترتب عنه ايش؟ ما يترتب من الامور العظيمه التي لا تعلق بالضروريات، وإذا تعرض الضروري مع الحاجة يقدم الضروري. هذا هم جدل افترضنا، أما في الأصل أن الأمر إيش؟ لا يصح. فهمتم هذه المسألة؟ إذا تجد العلماء يضبطون هذه المسألة، يضبطونها وفرعوا عليها أمور، كما قلت منها قضية الدعاء. ولذلك الذي تجده يسب الولاة هو على أمر، إما أن عقيدته فاسدة أو يجرح لسانه. إما فعلا، فهمت؟ إذا قضية الحفاظ على الجماعة المسلمة هذا أصل عظيم عند الإسلام. لأن ما معنى كلام ابن القيم لما تكلمنا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ شو ذكرنا؟ أن هذا الأمر هو أصل إيش؟ ما تذكرتم كلامي، أصل الشر والفساد، ابن القيم في إعلام الواقع. إذا شاهد إذا أن القول الخامس قال بعض العلماء أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم ونهى بلزوم ذلك ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، فمن نكث بيعته وخرج عن الجماعة، وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. فهمنا؟ إذا هذه الأقوال، هذه الأقوال، هذه الأقوال. باب النصح قائم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم بالروابط وشروطه لا بالخروج. فهمنا؟ إذا هذه الأقوال، هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى الجماعة. بقيت مسألة، اصبروا، ربما يعني أدخل في بعض الدقائق التي اصبروا، لأن أمور يعني صار حتى عامة الناس ينبغي أن يعرفوها، لأن كثير من الناس ما عنده هذا الاعتقاد، كثير من الناس. في القول الخامس قلنا هو لزوم الجماعة ولزوم بعض الناس ايش يقول؟ تبن الشبهة التي طرحت وامتلأت بها أذهان كثير من الشباب. ايش يقول؟ لا شك أن لزوم الجماعة ولزوم الأمير على الخروج هذا أمر صحيح، لكن الأحاديث الواردة في هذا الباب تتكلم عن أمير المسلمين. الآن صار إيش؟ بمعنى يقولون أن الحديث تتكلم عن ماذا؟ هل الخليفة الأكبر دين المسلمين كامل، فهمتوا؟ مش هيك تتكلم على أمراء. هذه شبهة، هذه شبهة علقت في أذهان كثير من الشباب. يقول كيف تنزل هذا الحديث وهذه الأحاديث تتكلم عن الخليفة العام؟ المسلمين في الأنش أمراء، وهذه شبهة، وهذه شبهة. نعم، لا شك أن الأصل أن يكون خليفة عام للمسلمين، لكن الضرورة دفعت إلى ماذا؟ أن يكون إيش؟ عمر، لأن العمران توسع، العمران، عمران في الإسلام توسع، فاقتضى ذلك إيش؟ أن لا يكون إيش خليفة واحد، وإنما كثر. إذن فيكون هذا من باب ماذا؟ من باب الضرورة. ولذلك عندما تجد كلام العلماء ويذكر انه لا بد من الخليفه هذا باعتبار الاصل، والا في حاله ضروره كما نحن في يومنا هذا وفي مجتمعنا وفي زمننا الضروره دفعت. فكذلك تنزل الاحاديث في باب لزوم الجماعه على هذه الحاله. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 34 صفحة 175، يقول رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. يعني ثبت هذا الأمر وأقره شيخ الإسلام رحمه الله. دعك من كلام شيخ الإسلام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في السيد الجراح، وهذه النقول كلها رسالة مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية، الشيخ علي حسن الحنبي حققها الشيخ الألباني رحمه الله، الكلام كله أقر عليه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشوكاني في السير الجراب مجلد الرابع صفحة 504، قال رحمه الله بعدما أشار إلى واقع المسلمين في عهد النبوة عصر الخلفاء

ذكره كذلك ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: وكان محمد بن أسلم الكوفي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته تبع الناس للسنة في ذلك، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله عليه الإسلام إلا علمت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض، قال ابن القيم، فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم، يقصد من؟ إسحاق بن الراهوية. كلام إسحاق الذي ذكرناه، ابن القيم ذكر كلام إسحاق ثم علق عليه ابن القيم فقال: وصدق والله، أي لما ذكر إسحاق قوله الجماعة أو السواد الأعظم محمد بن أسلم الطوسي، إيش قال ابن القيم تعليقا؟ قال: وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة، وهو الإجماع، وهو السواد الأعظم، وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتباع سواه والله ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصير. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وأكد هذا المعنى كذلك ابن القيم في إعلام المتبعين، فقال رحمه الله: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل في فتنة حفظ القرآن إلا نفرا يسيرا، فكانوا لذلك ايش؟ النفر الذين تبعوا الامام احمد، فكانوا هم الجماعه، وكان القضاة حينئذ والمفتون والخليفه واتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الامام احمد وحده هو الجماعه. لماذا؟ لانه كان متمسكا بماذا؟ كان متمسكا يعني بالحق. لا يزال يعني معنا الكلام بخصوص هذه المساله، اكتفي بهذا القدر. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.